بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فإن الدين الذي ننتسب إليه والذي نتعلم منه سائر الأمور المنجية من مهالك الدنيا والآخرة إنما هو دين رب العالمين، فهو سبحانه رب الأجساد بقدره، بما أنزل من السماء من ماء، وبما أنبت من الأرض من نبات. هو الذي رب الأجساد فخلقها وبدأ خلقها من طين، وجعل سلالة الخلق بعد ذلك من سلالة من ماء مهين، ثم تعهد رب العزة هذه الخليقة بشرع أنزله وبرسل بعثهم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. من تعلم ذلك الدين وعرفه نجا من مهالك الدنيا والآخرة، ومن أهمله وتركه فإنه لا يجد في الدنيا لذة ولا في الحياة الأخرى سعادة، إنما يرد إلى ربه فيحشر في عذاب أليم، أجرنا الله وإياكم منه. وإن ذلك الدين نسيج وحده لا يمكن أبدا أن تتشابه معه المناهج الأرضية ولا النظم الوضعية، لأنه دين لك، وهو يتطابق مع ذلك الخلق يحتاجونه جميعا. فإن عمل به كانت السعادة سريعة إلى الأفراد والبيوت الأمم، وإن أهمل فإن الشقاوة تعم. وإن ظن الناس أنهم يسيرون في طريق التنمية، في طريق الإصلاح، في طريق التقوية، لذلك ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا الدين في نسيجه المنفرد، لنعلم أنه على بساطة أوامره وعلى يسر العمل بتشريعه فإنه مؤد لأفضل النتائج بترابط رائع بديع عجيب لأن الذي أتقن وأتم ورضي وأكمل هو الله رب العالمين. ولذلك يا إخوة الإسلام فإنه ننظر مثلا إلى هذا الحديث الذي يتعلق به الكثير من الناس طلبا للنجاة. هو حديث جليل جميل فيه النجاة من قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. نجد أن رب العزة سبحانه وتعالى يضع التشريع للناس حتى يضع أقدامهم على هذا الباب من أبواب النجاة. تنظر مثلا إلى المؤذن ينادي على الصلاة، ينادي يؤذن للصلاة في كل يوم 5 مرات أو 6، فإن أذن بليل قبل أذان الفجر كان التأذين 6 مرات، وإن أذن للفجر أذانا واحدة كان التأذين 5، ثم يقام للصلوات 5. فالمسلم الذي ينتبه بقلبه ويعي بأذنه ليتسمع التأذين ويخرج بسماع الأذان ليدخل إلى المسجد فيسمع الإقامة، فكأنه يسمع ذلك اللفظ ويردده لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والمؤذن بعد التكبير يتشهد فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فنردد وراءه: أشهد أن لا إله إلا الله، يكررها، ثم يختم التأذين بقول لا إله إلا الله. اربط بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. فكأنك تأخذ بيدك لتكرر هذه الكلمة في اليوم 10 مرات، لأن المؤذن يتشهد في كل تأذين 2 وينطق بلا إله إلا الله 1، فإن رددتها فقد رددت شيئا كثيرا في التأذين تبلغ 18 مرة، وفي الإقامة تبلغ 10، فكأنها تبلغ 28، ترددها: أشهد أن لا إله إلا الله، أو تقول لا إله إلا الله. انظر، إن الذي شرع التأذين للصلاة هو الذي أمر نبيه أن يقول: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. أما الغافل الذي لا يضع للصلاة في حياته موضعا فإنه لا يلتفت إلى التأذين، أذنه لا تلتقط صوت المؤذن، إنما تلتقط صوت المنادي على السلعة التي يرغبها. أما الذي علم أن الله ما أوجده في الأرض إلا لعبادته، وأن الصلاة عماد الدين، عموده الصلاة، أن الصلاة عمود الإسلام، فإنه يحرص عليها، فتلتقط أذنه من بين الأصوات المتعالية حوله صوت المؤذن فيردده، يرجو أن يطمئن قلبه بترديدها، فيكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. فهو يرغب قلبه على أن يطمئن بذلك، يرجو به الجنة. ثم يأتي المصلي إلى الصلاة، فما من صلاة إلا وفيها تشهد 1 أو 2، إن كانت الصلاة ثنائية فالتشهد فيها 1، وإن كانت أكثر من 2 ك سائر الصلوات الخمس إلا الصبح ففيها التشهد مرتين، وإنما سمي التشهد لأنك تقول فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكأنك تتشهد إن أدركت الصلاة خلف الإمام كاملة تتشهد 9 مرات في الفريضة، ثم تتشهد بعد ذلك في كل ركعتين من ركعات النوافل، فيبلغ ذلك أيضا 10 تضاف إلى 10 الأولى، كل ذلك يتطابق مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ننظر إلى أن رب العزة الذي أوجد في كبد السماء شمسا تضيء هو الذي أوجد في رأس العبد عينا تبصر، فوجود الشمس في ضوئها بغير العين نظنه عبثا، ووجود العين بغير ضوء الشمس ليس لها من فائدة، إنما الذي خلق الشمس هو الذي خلق الأبصار، فكذلك الذي أمر نبيه فقال: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة، هو الذي جعل التأذين فيه أشهد أن لا إله إلا الله وفيه لفظة لا إله إلا الله، وجعلها في الإقامة، وأمر الناس إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، قولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. نجعل ذلك أن رب العزة يستدرج العبد ليدخل الجنة، يستدرجه ليدخل الجنة، فمن اعتنى بالصلاة واهتم بها وراعاها في أوقاتها وحرص على ترديد التأذين فإن القلب يرجى أن يطمئن بقول لا إله إلا الله، فيتحقق له ذلك الوعد الكريم: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. ولكن ذلك المعرض عن الصلاة لا ينتبه إلى التأذين ولا يتشهد، لا يتشهد لأن التشهد إنما يكون في الصلاة، كل ذلك لأن رب العزة سبحانه وتعالى نظم ذلك الدين ورتبه وأعده ليكون هداية للخلق فيأخذ بأيديهم إلى الجنة. ورب العزة سبحانه وتعالى الذي شرع ذلك الشرع هو الذي جعل الصلوات في كل يوم 5 إلا صلاة واحدة جعل لها هيئة مخصوصة تقال تؤدى في كل أسبوع مرة، ألا وهي صلاة الجمعة، وأمر الناس إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمرهم رب العزة بذلك حتى يأتوا إلى دعاء رب العالمين، وأمرهم إذا جلسوا أن يجلسوا منصتين. تنبه، ليست فصاحة الخطيب هي التي تجعل الناس ينصتون، وليس حسن بيانه وجميل ترتيب قوله هو الذي ينصت الناس إليه، إنما الذي أنصتهم هو الشرع الذي حرم عليهم أن يتكلموا، حتى حرم على الرجل إذا سمع من بجواره يتكلم حرم عليه أن يقول له انصت، إنما يبقى المتكلم واحد يضيع جمعته فلا ينصته أحد حتى يحرص على بقاء صلاته وعلى بقاء فضله له، ذلك حتى يصبح متفرغا ليسمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء أي المقطوعة، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالخطبة الجزماء. فيصبح كل خطيب يسمع الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يسمعها في الخطبة الأولى ويسمعها في الخطبة الثانية، حتى أنه لو لم يقل من الخير سواها لكانت شرحا وبيانا وتفصيلا لأمر ذلك الدين الذي ينبغي علينا أن نحرص عليها. فتصبح كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزماء أي المقطوعة، ليس فيها كف ولا أصابع، فهي لا تقبض ولا تمسك ولا تعمل، فهي يد مبتورة. فانظر إن ذلك التنظيم هو تنظيم رب العالمين، جعله ينصت ليسمع تلك الموعظة. ثم إذا صار المسلم بذلك عارفا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يكون ناقل خير، ناقل خير، كما قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وكما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى البلاغ، وقد جعل حضور صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر بالغ عاقل حر، فجعل حضور الصلاة فرض عين عليه، ووعده بوعد عظيم إن هو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا صعد الإمام المنبر جلست الملائكة يستمعون، أي ليس لمن دخل بعد أن صعد الإمام إلى المنبر حظ لا في البقرة ولا فيما دونها حتى البيضة، ولا في أن يكتب في صحف الملائكة لأنهم جلسوا يستمعون. وإن كان الملك الموكل بأعماله يكتب له هذه الصلاة وتسقط عنه فلا يطالب بإعادتها وآدائها، لكنه حرم ذلك الموعود العظيم من كتابته في صحف ملائكة تعرض على رب العالمين، ويعرض معها الأجر الذي نال إن مستقل فبيضة وإن مستكثر فبدله، وبين ذلك بقية الناس يتنقلون، ذلك فضل رب العالمين. ثم نرى أن الكثير من الناس ينظر إلى أن الخطيب هو الذي يوقظ الناس أو هو الذي ينيمهم. إن الذي شرع عليك أن تنصت فلا تتكلم في الخطبة جعلك مكلفا، فأنت لا ينبغي أن تقول أنني نعست إلا وأنت تستشعر ذنب النعاس الذي أنت فيه. فالخطيب لا شك مسؤول عن تبليغ الأمانة، وربه سائله عن أمانته، والسامع مسؤول عن تبليغ الأمانة وربه سائله عن أمانته. فإذا كان من الناس من تفرض عليه حضور صلاة الجمعة ووراءه رعية من زوج أو ولد أو غير ذلك، أو يلتقي بغير الذين يؤدون الصلاة، فلا بد أن يكون عاملا بذلك النقل، ينقل ما سمعه في جمعته للناس سيعلم، يكون ناقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ما أمره رب العزة في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. فأنت منادى بهذا أيها المسلم، مخاطب لأنك من أتباعه أنا ومن اتبعني، منادى مكلف بذلك. فليكن أول تكليف تنقله تتدارسه مع ولدك، تتدارسه مع زوجك، هو ذلك الدرس الأسبوعي الذي تشهده في الجمعة فترجع إلى بيتك، لا رجوع الصامت الذي يعلم أن وظيفته في البيت أن يقدم طعاما أو شرابا أو كساء أو مالا، إنما أنت مكلف بالتربية، وأصل التربية في نقل علم تعلمته، نقل دين شرعه رب العزة. وإذا كان قد فرض عليك أن تؤدي صلاة الجمعة في كل 7 أيام مرة، فأنت مكلف بنقل ذلك الذي سمعته. فلا بد أنك واجد من العلم شيء تنقله للناس، تنقله لمن هم وراءك. فإن اعتادوا منك أن يسمعوا في كل خروج إلى المسجد يوم الجمعة، أن يسمعوا منك، أن يجلسوا إليك ليستمعوا علما، لسهل ذلك لك طريق الإرشاد والبيان. فإن الكثير من الناس يقول: أكلم ولدي ولا يسمع، أحدث زوجي فلا تطيع. لكنك لو صرت ناقلا كما أمرك رب العزة سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فكنت بادئا بنقل ذلك الدرس اليسير، ذلك الأمر البسيط، تعلمهم ما سمعته من التشهد في الخطبة إلى ما تحدث فيه الخطيب، لأنك مكلف. وتصور أننا نجلس في أعمالنا، ونجلس في بيوتنا، ونجلس بين أصدقائنا، والكثير منهم يفرط في الصلاة، فمن الذي ينقل إليه؟ من الذي يعرف ذلك الذي يعتذر الصلاة أنه على طريق هلكة نفسه يسير؟ من الذي يحذره من ذلك؟ هو لا يأتي إلى المسجد فلا يسمع خطبة الخطيب، ونحن مواعظنا ودروسنا ونصائحنا كلها في المساجد، ولكننا نعيش خارج المساجد. فالذي جاء إلى المسجد بيت الله، سمع من كتاب الله، وسمع من سنة رسول الله، فاستفاد من ذلك علما لا ينبغي أن يخرج به صامتا، لأن حياة العلم مذاكرته، فيتدارس: سمعت اليوم كذا، وسمعت اليوم كذا، وتعلمنا اليوم كذا، على بساطة ذلك الدرس. واحذر أخ الإسلام أن تظن أن الخفي من مسائل الشرع هو أهمه، احذر أن تظن أن الخفي والعميق من مسائل الشرع هو أهمه، لأن شرع رب العالمين وقدر رب العالمين جعل أهم كل أمر أيسر. فأهم شيء في الدنيا التي تعيش فيها في المادة هو التراب الذي منه خلق، والذي ينبت منه النبات، والذي نبني منه البيوت، والذي لا نستطيع الحياة بدونه. ومع ذلك فإنه أيسر موجود عندنا، وأرخص موجود لا يكاد يبذل فيه ثمن. فكذلك شرع الله جعل أهم شيء فيه أيسر. فإن الكلمة التي تدخل بها الجنة هي لا إله إلا الله، وهي كلمة معروفة للناس جميعا، لا يجهلها أحد، لا يجهلها أحد. تقصد لا يجهل مبناها، أما الجهل بمعناها فهو جهل عظيم، جهل كبير، فالناس يرددونها ولا يعلمون معناها. لذلك فإن أهم كل شيء في الشرع أيسر، فأنت لا تدخل الإسلام إلا بلا إله إلا الله، والجنة مفتاحها لا إله إلا الله، فإن قلتها فإن هذا هو المفتاح. إن كان له أسنان من الفرائض تؤديها ومن المحرمات تجتنبها فأنت على رجاء دخول الجنة. فلا تظن أن الغرائب التي تنقل والعجائب التي يتحدث بها هي الأمر الذي تنقله للناس، وإن الشيطان إنما يريد أن نسكت عن أمر التوحيد، عن أمر لا إله إلا الله، ونقول معروفة للناس جميعا، حتى أنك ترى التوحيد صار عند الناس عزيزا، صار عند الناس قليلا، يرون الشرك من الحلف بغير الله. فكم من مرة تسمع بحالف بالنبي أو حالف بالذمة أو حالف بالشرف أو حالف بالأمانة أو حالف بأبيه أو حالف بأمه أو حالف بعينيه أو حالف بأولاده؟ كم من مرة تسمع ذلك في اليوم؟ وهو من الشرك، والشرك أشد الذنوب. وأنت إذا رأيت مالا يسرق أو راش يرتشي ظننت أن السرقة أو الرشوة أشد من ذلك الذنب الذي جاء في الحلف بغير الله. وهذا ليس مقياس رب العالمين، إن الله هو مقياس المخلوقين، لكن الله جعل أشد الذنوب الشرك. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله. ثم رتب بعد ذلك حقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ورتب عليها الفرار يوم الزحف، ورتب الشرك أشد الذنوب. وأنت إذا رأيت مالا يسرق أو راش يرتشي ظننت أن السرقة أو الرشوة أشد من ذلك الذنب الذي جاء في الحلف بغير الله. وهذا ليس مقياس رب العالمين، إن الله هو مقياس المخلوقين، لكن الله جعل أشد الذنوب الشرك. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله، الشرك بالله. ثم رتب بعد ذلك حقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ورتب عليها الفرار يوم الزحف، ورتب عليها هذا. لكن الشرك الذنب الأكبر هو الشرك بالله، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر، فالشرك الأصغر أكبر من أكبر الذنوب. الشيطان يريد أن ننسى هذا، لذلك يملأ سماءنا ويملأ أيامنا كلها بأشياء غير النداء على ترك الشرك وعلى الدعوة إلى التوحيد. حتى صار كلامه في التوحيد ناحية، يسميه الناس ناحية، يعني من ناحية التوحيد، كأن الناحية هناك للتوحيد ناحية، والفقه ناحية، والاقتصاد ناحية، والحياة الاجتماعية ناحية. لم يعلم أن لا إله إلا الله هي الكلمة التي خلق الله من أجلها الخلق، وأرسل من أجلها الرسل، وبها تكون النجاة. إنما أمرنا رب العزة بهذه الكلمة أن نكثر من ذكرها وأن نجهر بها، كما جاء في ختام صلاة الصبح وصلاة المغرب، أن تقول لا إله إلا الله تهلل بها، تهلل بها، يعني يسمعها منك من حولك، من حولك من المصلين، تهلل بها حتى يبقى ذلك منتشرا مسموعا مألوفا بين الناس. إخوة الإسلام، إن الكثير من الناس الذين يعيشون معنا ويحيطون بنا ويؤدون لنا كثيرا من الخدمات، سواء خدمات رؤساء او خدمات مرؤوسين، يتركون الصلاة. من الذي يعلمهم ذلك؟ اترضى ان يأتي الواحد منهم يتعلق بك يوم القيامة ويقول: يا ربي كنت اقدم له الخبز يأكله ولم يعلمني الصلاة التي تنجيني، يا ربي كنت انسج له الثوب يلبسه ولم يكن يعلمني الصلاة التي تنجيني؟ ايكم يرضى ان يكون الذين يخالطهم يأتون اليه يوم القيامة خصوما؟ ينبغي ان نربي ابناءنا على اننا اذا غدونا الى المساجد ثم رجعنا الى البيوت نقلة علم، لا طاعة لقول خطيب قال، انما امتثالا لامر رب العالمين، حيث قال: امر النبي هو ان يبلغ، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. اخوة الاسلام، ان امر ذلك الدين نسيج وحدة بديع وضعه رب العالمين، فجعل الاسر والبيوت نظمها، فجعل الزوجة وجعل الولد وجعل الزوجة، وامر الرجل ان يذهب الى المساجد امر تكليف، ثم نهاه اذا استأذنته زوجه الى المسجد ان يمنعها من الذهاب الى المسجد، لكنه هو المكلف، فان غابت هي لحاجة لها او لم تأتي لانها لم تستأذن، فان هناك من اوليائها سواء البالغين من ابنائها او الزوج او ابيها الذي يأتي اليها يبلغها بذلك الخير. وهذا يجعل المسلم يتعلم ان يكون داعيا، فيبدأ دعوته في ولده وزوجه، وحياة العلم مذاكرته، فهو عندما يبلغه يعيد مذاكرة ذلك العلم فيبقى بذلك حيا. لو اننا تبعنا الشيطان لوجدنا ان مهمتنا فقط تنحصر في طعام نقدمه او في شراب نؤديه او في مسكن او في غير ذلك، فلتركنا امر العلم فنسي من حياتنا. وذلك الذي يذكرنا كيف ان ادم عليه السلام نهبط الى الارض موحدة وبقي التوحيد 10 قرون بعده، ثم نسي التوحيد بعد حتى تمسك اصحاب الشرك بشركهم، فقالوا في زمن نوح لما بعث اليهم نبي الرسول يدعوهم الى دين الله، فقالوا: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. تدبر اخ الاسلام، كانوا على التوحيد الذي تعلمه ادم وعلمه لذريته، ثم تحولوا لا الى الشرك فيه مترددين، انما عنه مدافعين وله متعصبين يتواصون بالصبر على الشرك. اصبروا على الهتكم، يتواصون بذلك، لا انهم جاءوا وهم يظنون ان التوحيد مساو للشرك او مشابه له، انما يظنون ان نجاتهم في التعلق بهذه الاصنام، التعلق بهذه الاوثان. لذلك اخوة الاسلام، ينبغي علينا ان نتعرف على امر التوحيد وان ندعو الناس اليه، وان نعلم انه مقصد للشيطان يريد ان يبعد الناس عنه، حتى يصير امر الشرك في كلماته مألوفا عندنا في بيوتنا في اشعارنا في معتاد كلامنا، حتى انك تجمع الكثير من كلام العوام ومن امثلتهم ومما يتناقله الناس فترى الكثير من الشرك. وهذا قد صنف فيه الكتاب مصنفات وكتبوا فيه كتبا ونالوا به رسائل، حتى صرت ترى امر الشرك صار عند الناس كأنه هو التوحيد، كأنه هو الدين. ومع ذلك فكل احد منهم يتمسح بذلك التوحيد، وهذا ما سنحاول ان شاء الله وبعونه ان نفصله او نبينه في درسنا الليلة، ساعة سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى محبته ومرضاته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو الواحد الأحد، وهو الفرد الصمد، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. وأشهد أن خيرة خلق الله والمصطفى رحمة وهداية للناس جميعا، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فأردت أن أشير في كلمتي هذه أولا إلى أن الإسلام نسيج الوحدة تترابط دقائقه الصغيرة مع أموره الكبيرة، فيترابط أمر سماع المؤذن وترديد التأذين بنجاة العبد بين يدي رب العالمين عندما يردد لا إله إلا الله فيقولها مرات فتوافق أن يطمئن قلبه بها فيدخل بذلك الجنة. وأن العبد إنما يشهد من مشاهد الخير، منها ما يشهد تطوعا ومنها ما يشهد إلزاما، فمنه أنه يشهد خطبة الجمعة ويؤمر فيها بالإنصات، لا لفصاحة الخطيب ولا لبلاغته، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من لم ينصت، من تكلم بأنه لا جمعة له فيرجع ولا جمعة له. ثم جعل رب العزة سبحانه وتعالى في هذه الخطبة التشهد، ثم جعل فيها بعد ذلك من العلم ما ينبغي أن ننقله، فإذا تعلمت النقل وتعود أبنائي أن يسمعوا مني العلم أنقله إليهم من بيت الله رب العالمين، صاروا معتادين أن يسمعوا مني النصيحة والموعظة، لا أن يروا أنني أتكلم كلاما كسائر الناس، إنما أنا ناقل علم إليهم أعلمهم، فيتعودون على النصح مني بعد، فيستجيبوا لأمر نصيحتي، فلا أجد من الناس من يقولون النصيحة لا تنفع، ننصح الأبناء وننصح الزوجة، ذلك لأنك لم تنقل ما سمعته في بيت الله في خطبة الجمعة. ثم كانت الكلمة الثالثة حول أن التوحيد هو أهم ما ينبغي أن يتعلمه المرء وأن يعلمه الناس، وأن الشيطان يريد أن يجهل الناس بأمر التوحيد، وذلك ما نريد أن نفصله الليلة إن شاء الله وبعونه. أما كلمتي هذه التي أتمم بها خطبتي فهي وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بطرق للجنة، في قوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأنت إن جمعت هذه الثلاث يجمع رب العزة لك من هذه البيوت بيت في ربض الجنة، بيت في وسط الجنة، بيت في أعلى الجنة. ولو أنك أضعت فإن رب العزة غني يغني جنته عن عباده، فيخلق لها خلقا لم يفعلوا حسنة قط يدخلهم فيها. ولا شك أن من لم يفعل حسنة قط لم يفعل ذنبا قط، فيكون خيرا من ذلك الذي رجحت سيئاته على حسناته وقد أملى الله عز وجل له عمره. لذلك تدبر، أنت منهي منهي عن المراء وإن كنت محقا، ولا تقول كيف أترك ذلك المبطل يتكلم بباطله، فإنني إن تركته يتكلم بالباطل ضل الناس. اعلم أن ظنك هذا طعن في شرع رب العالمين، لأن الذي يهدي من يشاء هو الله، والذي يضل من يشاء هو الله. فأنت إنما تدعو الناس لنجاة نفسك لا لنجاته هو، تحرص عليه وعلى طاعته لا لنجاته هو، إنما لنجاتك أنت. فإن رب العزة خاطب نبيه وخير خلقه فقال: إنك لا تهدي من أحببت. فهل تظن أن رسول الله لا يهدي من أحب وأنت تهدي من أحببت؟ واعلم أن المراء هو الجدال بعد ظهور الحجة وزوال الشبهة. فإن كانت عندك من حجة لم تقلها أو شبهة لم تزلها فالكلام ليس مراء. أما إن أزلت ما استطعت من الشبهات وأدليت بما عندك من الحجج فدع المراء وإن كنت محقا، والعوض بيت في ربض الجنة. ثم يقول: وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقوله ترك الكذب وإن كان مازحا يعني أن يترك الكذب بطريق الأولى إن كان جادا غير مازح، تنال بذلك بيتا في وسط الجنة. ووسط الجنة مجمع محاسنه، وأي فضل وأي خير يمكن للعبد أن يناله أفضل من بيت في وسط الجنة وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، فحسن الخلق جماع تلك المحاسن. إخوة الإسلام، إن دين رب العالمين نسيج بديع، الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، الله رفعنا به إلى المراتب العالية، الله أرشدنا به لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهيا وتذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك غفرانا لذنوبنا وسترا لعيوبنا وبركة في أرزاقنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر هذا ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.